من سلسلة دروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثامن. الأدنى أقوى. إحنا قلنا لما مثلنا برواية كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلنا الإعلال بالأعلى أولى. طب لعل دي مفهومة، لعل هذه مفهومة على أساس أن العلة طالما ثبتت من فوق لا تجبر، يفضل الحسن عن أبي بكر منقطع دائما دائما. ففهم أخونا السائل من هذا أن الإعلال بالأدنى أقوى، وهذا صحيح. أقوى ليه؟ لأنه إذا كان في السند انقطاع وكذاب فإن من أعظم الدوافع في ترك الرواية عن المجروح أن يتهم بالكذب أو أن يكون كذابا، لأن الأخبار مدارها على الصدق، فإذا ثبت أنه كذاب راحت انتفى قبول شرط قبول الأخبار رأسا، انتفى شرط قبول الأخبار رأسا. فلا شك أن الكذب في الميزان أقوى في القدح من الانتفاع، الكذب أقوى في القدح من الانتفاع، بدليل أنك إذا رويت حديثا عن صادق عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتحكم على هذا السند بالضعف، فإذا رويت حديثا عن كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتحكم عليه بالوضع، ولا شك أن الوضع أشر من الضعف. لذلك كان الإعلال بالكذب بالأدنى ونقصت بالأدنى افتراض وجود كذاب أو متروك، أحسن يكون السائل تصور أين باتت يده مثلا الأدنى عند سوء حفظ سطر، فنقول نقول لا ده أقوى، هذا أقوى من الإعلال بالانتفاع. لا، إنما أنا نزلت التعريف على المثال الذي ذكرته. فلا شك أن الأدنى إذا كان كذابا فلا شك أنه أقوى في القدح من الإعلال بالانتفاع بين الحسن وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله أعلم. قلت إن العلة يجب أن تكون قادحة، فما المقصود بالقادحة مع ذكر مثال من الأمكن؟ إحنا ذكرنا أمكنة. فيعني أنا أحيل الأخ الكريم على الشريط المسجل لهذه المحاضرة. وطبعا قادحة يعني إيه؟ يعني مؤثرة. قادحة يعني مؤثرة. إذا أثبتنا أنها قادحة بأثرت في الحديث فلا يكون حينئذ صحيحا، بل يوصف بأنه معلل على رأي الأكثرين أو معلول على رأي جماعة. ألا يكفي في رد الحديث وعدم قبوله نكارة المتن فقط ولو كان السند صحيحا، فأحيانا يكون الحديث متنه مخالفا لنصوص مثبتة في أحاديث أخرى. العلماء يقولون أن الأصل في تصحيح المتن السند، السند هو العمدة، السند هو العمدة. وإلا لو جاءك متن صحيح بسند متهالك أيسعك أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا، مش لازم أن الكلام يبقى مخالف للنصوص. فإن كثيرا من الكذابين كان يراعي إذا وضع حديثا أن يلتئم مع الأصول العامة حتى لا يكشف. يعني فرض مثلا إن جاءك مثلا حديث يقول من صلى ليلة الخامس عشر من رمضان بني له بيت تحت العرش، هو ده منكر؟ يعني المعنى مستغرب؟ لا مستغرب. ليه؟ الله قادر على كل شيء. ما في، لو جاءت هذا ما عندك نص يقول ان هو مخالف لنصوص اخرى، لكن جاءت بسند ثالث ساقط. مثلا لو جاءت حديث مثلا يقول من تبسم في وجه أخيه حطت عنه الخطايا كما يتحاس الورق عن الشجر، هذا كلام حد جميل، ما في مخالفة، بل بالعكس هناك نصوص أخرى تدل على التبسم ومش عارف إيه وحاجة زي كده. لكن جاءك بسند ثالث أيسعك أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليه؟ لأن السند إلى هذا المتن لا يعتمد عليه. إذن قبول المتن مرهون بصحة السند. ولذلك قال ابن المبارك وغيره: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا أن كل ما واحد تكلم منه هذا السند كان كل واحد تكلم جماعي. فالسند هو الأصل، السند هو الأصل. إذا حققنا أن السند صحيح ثم رأينا في المتن نكارة، حينئذ نكلف أنفسنا بالإجابة عن السند زي ما عملنا في حديث علي أنت سيد في الدنيا. لكن لو أن السند ضعيف والمتن ما فيه نكارة ما بنكلفش نفسنا بأي حاجة، نقول لا نعتمد على المتن. ليه؟ لأن السند ثالث. فنحن أجهدنا أنفسنا في حال صحة السند لما رأينا نكارة المتن، وما أجهدنا أنفسنا لما رأينا استقامة المتن مع نكارة السند، فدل ذلك على أن السند هو الأصل. نعم، والله أعلم. صحة السند دون المتن، هل صلاة التسبيح مثال جيد وكيف نجد علة قادحة للمتن؟ والله صلاة التسبيح العلماء مختلفون فيها، ويعني كنت أردت أن أتأكد بنفسي للاختلاف الشديد، لأن في من العلماء من يقول صحيح وفي من العلماء من يقول موضوع، فيعني أنظر إلى التفاوت الشديد بين صحيح وموضوع. فكنت سلكت يعني عدة طرق في هذا الحديث ثم توقفت، فلذلك أنا ما أستطيع أن أتبنى رأيا في هذا الحديث، إنما هو يعني فعلا ممن صرحوا بشذوذ متنه الحافظ بن حجر في قول له، الحافظ بن حجر له قولان في الحديث ده، فحكم بشذوذه لشدة الفردية وعدم وجود المتابع، ولأن هيئة الصلاة تختلف عن هيئة الصلاة المعتادة، فأن إيه أعله بهذه الجهة. والله أعلم. نفس الحديث نسأل عن صلاة التسبيح، مربوط صلاة التسبيح. ما صحة القول بأن الحديث تلقته الأمة بالقبول وإن كان طريقه فيه بعض مثل أبغض الحلال عند الله الصلاة؟ القاعدة صحيحة لكن المثال ليس الصحيح، لا ينطبق على القاعدة. إحنا ذكرنا قبل ذلك أن الحديث الضعيف إذا أجمعت الأمة على مقتضاه فحينئذ يكون العمل بالإجماع وليس بالحديث، فيكون دليل العمل هو الإجماع، ويكون الاعتماد على الحديث حينئذ شكليا محضا. وضربنا مثالين لذلك: حديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قال الشافعي لا أعلم أهل الحديث يثبتون مثله، ومع ذلك إجماع العلماء على أن الماء الطاهر المطهر لا بد ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وطبعا المقصود بالتغير أن يكون التغير لا ينفك عن الماء، فإذا انفك التغير عن الماء إذا هذا إيه يجوز التطهر به. يعني مثلا لو أنت جبت ماء رائق وصبيت فيه طين عكرته، مش تغير لونه؟ تغير. هل يجوز أن نتطهر به؟ الجواب نعم، لأن الطين عما قليل سيترتب في القاع ويبدو إيه ويبدو الماء نقيا. إنما لو أنت جبت مثلا شربات أحمر وصببته على الماء، اللون يذهب في الماء بعد ذلك؟ ما يتركه، إنما هو ملازم لذرات الماء، لأجل هذا يقال إن هذا لا يطهر. ليه؟ لأن هذا الذي دخل على الماء ما انفك عنه ولا تركه. يبقى مسألة ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذا كان اللون أو الطعم أو الريح أصليا في الماء لا ينفك عنه، أما إذا انفك عنه فإن الماء يكون طاهرا مطهرا. وكذلك حديث خضر بن خلد الوصية، حديث علي بن أبي طالب، قلنا إن إجماع العلماء عليه، فإن كان السند ضعيفا أو ضعيفا جدا لوجود الحارث الأعور الذي رواه عن علي بن أبي طالب. أما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فإن سنده ضعيف، ويمكن أن تحقق نكارة متنه بأن تقول ما هناك حلال بغير، بل الحلال ما أحبه الله ورضيه، والحرام ما أبغضه وكرهه. فإذا ثبت أن الله تبارك وتعالى أباح لك الطلاق كما في القرآن الكريم فإنه ما يكون بغيضا. كيف وهذا الطلاق قد يكون هو سبيل العلاج الوحيد؟ إن رب مملول لا يستطاع فراقه، يعني رجل مل امرأته، يعني أتركه يعيش في ضنك لأن هذا بغيض، أم كل منا يذهب إلى سبيل حتى نستمتع بالحياة ونتفرغ للعبادة ونحو ذلك؟ فما شرع الله تبارك وتعالى شيئا كرهه قط. لذلك يمكن لك أن تحقق مع ضعف السند نكارة الحديث بمثل هذا المعنى الذي ذكرناه. ولذلك هذا المثال لا ينطبق على القاعدة، لأن ما هناك إجماع من العلماء إن الحلال يبغضه الله، إن الطلاق يبغضه الله تبارك وتعالى. والله أعلم. يقال إن ابن الجوزي ذكر أن الحديث إذا كان كثير الثواب قليل العمل فيه مقال، ما صح هذه المقولة إن صحت عن ابن الجوزي؟ وعلى ذلك ما صحة حديث السوق، دخول السوق، دخول المنزل، المشي إلى الجمعة؟ نعم، هذا ابن الجوزي قال هذا الكلام، لكنه ذكره في الضوابط العامة لمعرفة الحديث الموضوع. قال: ومن علامة الحديث الموضوع أن ترى الثواب الجزيل على العمل القليل. دي اسمها ضوابط ايه؟ عامة. لكن لا يلزم من هذا العموم ان كل حديث صح سنده وفيه اجر جزيل على عمل قليل ان يدخل تحت هذه القاعدة. لا، ده ابن الجوز قال من علامات. يبقى هذا يدل على انه لا يعتمد على هذه القاعدة وحدها في اثبات ان الحديث كذب، بل بعد ان تتحقق الكذب تقول ثم يضاف الى ذلك كذا وكذا وكذا وتذكر هذا الكلام. فمثلا إذا سمعت حديثا يقول: من أطعم أخاه لقمة في فيه أعتق الله له، أعتق الله بسبب هذه اللقمة 70,000 رجل وجبت لهم النار. مثلا أول ما تسمع كده 70,000 رجل وجبت لهم النار، يطلعوا من النار عشان اديت واحد لقمة قلت له كل. لو هذا، لو مثل هذا المثل مثلا افترضنا وجوده في الصحيحين، والله نقول صحيح، لكن قلما يكون هناك حديث ذات المثابة إلا تجد الطعن في سنده، إلا تجد الطعن في سنده. ولذلك قلنا إن دي من الضوابط العامة، يعني ما يجيش واحد يقول إن كيف هذا، كيف ان واحد يطلع 70,000 واحد وجبت لهم النار عشان لكم. لا، نحن ما نعيد بهذا فقط، بل بعد ما نحقق ان الحديث كذب نقول ثم يضاف الى ذلك ان لا يعقل ان 70,000 واحد وجبت لهم النار يصنعوا بخفزة من النار عشان واحد يدى الواحد لكم. يبقى اذا ما هذه القاعدة التي ذكرها ابن الجوزي ما يعتمد عليها وحدها فقط، والا لو صح الحديث قلنا به. كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في حديث الهجرة قال: ويحكى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو الصديق نظر من الغار فإذا سفينة عظيمة فأخذهم وأبحرت بهم. احنا نعرف يقينا أن هذا ما صح به سنة. فشوف ابن كثير أن قال إيه، قال: ولا ينكر ذلك على القدرة، ولكن لو صح، لكن لم يصح السند. إذا نحن نسلم بالقدرة المطلقة لله تبارك وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء، ها؟ وأنه إن شاء أدخل الناس جميعا الجنة بغير حساب، وإن شاء أدخلهم النار بغير حساب، بغير أن يحاسبهم. كل هذا يدور ما بين الفضل والعدل، إن أدخلهم النار فبعدله، وإن أدخلهم الجنة فبفضله. ما ننكر القدرة وإطلاق القدرة، لكن إذا فتحنا الباب لأمثال هؤلاء دون مراعاة السند راح الدين كله. فلذلك كان هذه من الضوابط التي ذكر ابن سيد وذكر ابن الجوزي. وبهذا المثال وبهذه المناسبة أذكر حديثا وهو ينطبق كمثال تمام الانطباق على هذه القاعدة، وهو حديث الربا 74 بابا أدناها كناكح أمه. يعني الربا 74 وفي رواية 64 وفي رواية 36 في اقتراف المثل. من أكل درهما من الربا فقد ارتكب 73 حوبا أدناها من نكح أمه. طب ما إيه أعلاها بقى؟ إذا كان أدناها أقل ذنب، يعني اللي يأكل لقمة ربا يرتكب 72 ذنب، أقل ذنب في 72 أن يجامع أمه. أمال أعلاها إيه بقى؟ فهذا المثل منكر جدا، هذا المثل منكر جدا. ابن الجوزي بقى لما جاء يتكلم عن مسارة الحديث قال إيه؟ قال ثم نعلم، بعد ما طبعا حطت الايه السند المتالف وساقط، ثم نعلم انه لا تستوي لقمة ربا، او كيف قال كيف تستوي لقمة ربا لا تتعدى بطن آكلها بالزنا الذي يخلط الانساب ويصرف الميراث الى غير مستحقيه ويورث من القبائح ما لا تفعله لقمة ربا فلا صحة لهذا. لأن أنت لو تأملت القبائح التي تأتي من الزنا تجدها أعظم وأفضح من القبائح التي تأتي من الربا، وإن كنا نسلم بالقبائح القبيحة جدا التي تأتي من الربا، لكن واحد أكل الربا ما تعدى الربا بطنه، لكن واحد زنا يبقى ممكن المرأة تحمل ويطلع الولد ده ينسب إلى غير أبيه ويصرف له الميراث وليس هو منه إلى آخره. ولذلك لا تجد امرأة نبي زنت قط، إنما ممكن تكفر، لأن في الزنا من القبائح ما ليس في الكفر. لذلك لا تجني امرأة نبي قط. ولهذا المعنى اللطيف يمكن أن تفسر الحديث المشهور في الصحيحين أن موسى عليه السلام كان رجلا حيا يستحيي أن يرى شيئا من جلده، أن يرى شيء من جلده، فكان إذا أراد أن يستحم كان يذهب في النهر وحده بعيد كده وبعدين يخلع هدومه وينزل يستحم. إنما بنو إسرائيل كانوا يستحمون عرايا كلهم مع بعض لطيفة كده. فلما اعتاد موسى عليه السلام أنه يستحم وحده فبنو إسرائيل قالوا والله ما يستحم معنا إلا أنه آذر عند عيد في الخصية، وإلا إيه اللي مش مخليه يستحم معانا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئ موسى، فخلع ملابسه في يوم ما ووضعها على الحجر ونزل، فالحجر أخذ ملابس موسى وصار. أول ما رأى موسى عليه السلام الحجر أخذ ملابسه ويطلع عريان، جرى وراء الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. مر بقى الحجر على مين؟ على الجماعة بنو إسرائيل وهم بيستحموا، فشافوا موسى بينزل وعريان، فنظروا إليه فقالوا ما بالرجل من بأس. فأنزل الله، نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يمكن أنك أنت تلحظ بالكلام السابق معنى جميل لمثل هذا الحديث، بأن يقال إن الصفية هذه هي كما يقال بلغة العصر الحديث ده مصنع الحيوانات المنوية، فإذا كان عند الرجل عز الخصية فبالتالي قد يكون عنده عدم قدرة على الإنجاب، ألا يتسلل هذا إلى الطعن في ذرية موسى وهم الذين طعنوا على جميع الأنبياء؟ فيقول قائل إذا كان آدم فمن أين أولاده؟ إذا كان هو غير قادر على الإنجاب بأولاده ذو الجهين منين مثلا؟ وهذا ليس غريبا على مثل بني إسرائيل الذين افتروا على الأنبياء أن يقول قائل منهم هذا. فالزنا قبيح جدا، فكيف بالمحارم؟ فكيف بأعظم المحارم وهي الأم؟ فأنت بعد ما تحقق نكارة السند تقوم إيه؟ تقوم تأتي بمثل هذه القاعدة الكلية تعضد بها كلامك الذي ذكرته. والله أعلم. لورد سؤال، لورد حديث من طريق جعفر من طريق واحد فقط، ولنقل أن هذا الطريق من ثقة، ولنقل أن هذا الطريق من ثقة شخص جعفر بن أسلم عن طلق بن حبيب أنه كان يقال كذا وكذا، ولكن الحديث واضح، فهل نحكم على هذا الحديث بالصحة؟ الجواب لا. إذا ثبت في الحديث الإعضال فنرجع حينئذ إلى البحث الذي قلناه في مبحث اتصال السند، وأنه أحد شروط الحديث الصحيح أن يكون سنده متصلا، فإذا ثبت أنه معضل أو مرسل أو معلق أو إلى آخره كما ذكرنا فحينئذ لا يكون صحيحا. والله أعلم. لماذا سمي الحديث المعضل بهذا الاسم؟ الإعضال هو شدة الداء، فيقال عنده داء عضال أي مزمن، فلا شك أنه إذا سقطت واسطة واحدة من السند أن هذه علة ظاهرة، لكنها علة، فإذا انضاف إلى هذه العلة علة أخرى كأنك ضعفت العلة عليه، فصار معضلا أي علته ضعفت عليه من هذا الباب. وهذه تسمية كما قلنا لغوية أو تسمية اصطلاحية، أقصد العلماء تواضعوا عليها حتى لا يلتبس المعلق بالمعضل بالمنقطع بالمرسل إلى آخره. في أي مرجع وجدتم معنى جواب الحكيم؟ والله هذا الجواب أنا وجدته على يعني في كتب كثيرة، ككتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، ووجدته في كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أظن في إعلام الموقعين، ووجدته في أظن فتح الباري الحافظ بن حجر في موضع. فيعني فسر هو جواب الحكيم بمسألة الزيادة التي نحن قلناها، فلما تتبعت بعض الأحاديث وجدت من العلماء بعضهم يشير في هذه الحديث إلا أن هذا من جواب الحكيم أو يقول هذه من محاسن الفكر، والمسألة هذه تكون محتاجة إلى تتبع. كيف نعرف الحديث المدلس في جنس الإسناد الذي يروي فيه روى عن شيخه ما لم يسمع منه، حيث من الصعب اكتشاف هذا النوع؟ العلماء، لأن علم الحديث العلماء يأخذون فيه بالأحوط، قالوا كل من دلس تدليس الإسناد نتوقف في روايته حتى يصرح بالتحديث، لأن هو لو ألزمك أن تبحث هل سمع أو لم يسمع أعياك ذلك، فأما إلا إيه خلاص إحنا هنريحك، مدلس قل له بقى لن أقبل ما ترويه إلا إذا صرحت بالتحديث. ففي هذا جانب الأخوط، وهذا يسير، هذا يسير، يعني أنت ما تطالب في كل سند فيه مدلس أن تثبت أنه لم يسمع هذا من شيخه، بل يكفيك غلبة الظن أن المدلس إذا كان يعرف أن العلماء يردون حديثه إذا دلس ومع ذلك يدلس، فهذا من أكبر الأدلة على أنه أثقف، وإلا لو كان سمعه من شيخه لبادر وقال حدثني، لأنه عارف أن العلماء إذا قال المدلس عن يقول له لا ريح نفسك. فإذا كان هو عارف كده، أيكون الحديث عنه بلفظة حدثني ثم لا يأتي بها؟ لابد أن يأتي بها، لأن هذا أدعى لقبول روايته، فطالما أنه ارتقى بعن هذا يدل على أنه أخذه عن إيه؟ عن واحد فأسقطه مع غلبة الظن. ولذلك طالما أننا نحكم للأقل ونأخذ بالأحوط في جانب الحكم، كان الواجب على المدلس أن يصرح بالتحديث. ما المراد من أول السند؟ المراد من أول الإمام المصنف، أو من أول الذي روى السند. فإذا قلنا نعتبر أول السند، وطبعا احنا بنقول أول السند دائما يكون من تحت، يكون من عند المتأخر مش من عند المتقدم، لأن المتقدم لو احنا علونا، لو احنا اختصرنا الرجال اسمنا علونا ولا تعلو إلا للطرف العلو، هذه جهة دنيا. فاحنا قلنا مثلا لو افترضنا ان هذا سند، ف فالجملة السفلى هذه هي جهة المتأخر، ولنفترض أنها الإمام البخاري مثلا من هنا، والجهة العليا هذه جهة الصحابي. فإذا كل ما تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان بتعلو بسندك وترقى، فأول السند هو مثل الإمام البخاري، آخر السند مثلا ابن عمر أو أنس أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فيسقط من أول السند كأن يقول البخاري مثلا عن مالك، عن مالك يبقى كأنك حذفت طبقتين، حذفت مثلا التنيسي عبد الله بن يوسف التنيسي وهو أحد الرواة المشهورين عن مالك صحيح البخاري، وكأنك حذفت لو طلبنا التنيسي مثلا الطبقة بتاعته اللي هو اللون الأزرق ده، وانت حذفته كأنك انت ايه قطعت السند، علقته كما ذكرنا، علقته من فوق. يبقى ده اول السند المقصود به الايه، المقصود به ان يبدا من الإمام المصنف او يبدا من المتاخر، مش اول السند من فوق، لان اول السند من فوق لو حصل حد في الاصطحابي احنا نسميه المرجو. والله اعلم. من المحققين المعاصرين الذين تنصحنا باستماع الكتب التي يحققونها افضل ثلاثه في هذا العصر وهم جبال بالنسبة لأهل العصر؟ الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. بعد هؤلاء الثلاثة لا تكاد ترى أحدا من الراسخين. ولكن يعني الشيخ اليماني عبد الرحمن رحمه الله في مسألة تأصيل القواعد، كتاب التمثيل بما في تأييد الكوثري من الأباطيل لو وزن بأحد ذهب لوزنه، كتاب قمة التحرير رحمه الله. هذا الكتاب اللي عايز بقى يحس بحلاوة العلم يقرأ كتاب التمثيل بما في تأييد الكوثري من الأباطيل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، فقد نكل بالكوثري فعلا، جزاه الله خير. ما هي فائدة تعلم علم الحديث رواية، وما رأيك بالذين يرجحون أو يرجعون لكتب السيوطي تحديث الشيخ الألباني حفظه الله في صحة الحديث أو ضعفه؟ مقصود السائل ما فائدة تعلم علم الحديث رواية، أي رواية بالأسانيد منا الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هذا مقصوده يبقى لا فائدة تذكر إلا أن يكون لك سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بس، وإن تبقى هذه السنة سنة الأسانيد إنما ما لها فائدة. وإن قصد رواية أي نظر في الأسانيد والرواة، فنقول إنه لا يتم علم الحديث أساسا إلا بهذا. أما الكتب السيوطي اللي بتقيه الشيخ الألباني فلعل السائل يقصد صحيح الجامع وضعيف الجامع، فأقول من أبرك كتب الشيخ حفظه الله صحيح الجامع ضعيف الجامع. ليه؟ لأن هذا كالفجر بالنسبة لطالب العلم، فأيما حديث تريده كان هذا كالفجر بالنسبة لك. ولذلك هذا الكتاب سهل على كثير من الذين يعني تسلقوا على هذه الصناعة الدخول في التخريج بسبب سهولة الحصول على الحديث. أي حديث قدامه في أي كتاب يجيب صحيح الجامع، وجده فيوم يلاقي الشيخ عزل الصحيحة للضعيفة للإرواء مثلا لغيث المرام، يوم راع على الكتاب اللي الشيخ عزل إليه ويفتح بقى ويستفيد. إذا كان كذلك في ضعيف الجامع شرح، فهذا الكتاب نافع جدا لأنه هو الذي قرب فعلا مصنفات الشيخ الألباني إلى طلاب الحديث، وقرب بصفة عامة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يريده، حتى إن الخطباء الذين يخطبون والذين يكون الدروس انتفعوا بصحيح الجامع ما لم ينتفعوا بكتاب آخر. يعني عند الترغيب والترهيب مخلوط الصحيح على الضعيف على المنكر على غيره، كذلك رياض الصالحين وإن كان هو أجود بلا شك من الترغيب والترهيب لضيق مادته بخلاف الترغيب والترهيب، برضه فيه بعض الأحاديث الضعيفة اللي ممكن الإنسان الذي يريد أن يتحرى الصحيح يحيك في صدره شيء، لكن كتاب صحيح الجامع كله صحيح على الأقل من وجه نظر الشيخ. فلذلك كان المحاضر او كان الخطيب كان بيستفيد لكل المادة الصحيحة قدامه، فيريحه من عناء البحث عن صحة الحديث. لو ذكرت لنا بعض الأمثلة عن كبار المحدثين في ميدان قلوبهم إلى تضعيف الحديث ولمئة. يعني يريد السائل أن احنا نذكر بعض الأمثلة التي أعلى العلماء بها الحديث بأن قلبه ينكره. هذا كثير جدا، وأنصحك بمطالعة كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم فسوف تجد فيه أمثلة كثيرة. يعني أذكر أنني تصححت هذا الكتاب فأخرجت أكثر من 40 حديثا وغير مستقص، 40 حديثا أنكره أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي بأنه لا يشبه حديث الثقة أو بأن قلبه ينكره أو نحو ذلك. فهذا الكتاب نافع جدا. إسماعيل بن أبي أويد قال نسي ضعيف، وقال مرة فبالغ ليس بثقة، وقال أحمد ذات لي وثقة مرة واحتج به شيخان، فما قولكم؟ إسماعيل بن أبي أويد الحافظ بن حجر ذكر أنه كان متماسكا في أول أمره، ثم يعني تفرق إلى حفظه الوهم حتى رماه بعض العلماء بالكذب، ولكن هذا الكذب يعني ما حمله العلماء على أنه الكذب الاصطلاحي الذي تترك به الرواية، إنما حملوه على الخطأ الفادح مع إصراره على هذا الخطأ، فحينئذ ساغ لهم أن يقولون هذا كذب، وكذب بلغة أهل الحجاز يساوي الخطأ، كما في الحديث المشهور عند أبي داود وغيره أن عن عبد الله بن محيرين قال ذهبت إلى عبادة بن الصامت فقلت إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، كذب أي أخطأ، وهذه لغة أهل الحجاز بالسكون على الخطأ غير المتعمد الكذب. فإسماعيل بن أبي أويد حسن الحديث إذا لم يخالف، فإذا خالف الحكم للمخالف إذا كان هو أثبت منه. ذكرتم في سوء الضبط الاختلاط وحكم حدث قبل وبعد ومسألة ابن الهيعة، يذكر ذكر هذا الرجل في كتب الحديث، فمن هو وما هي درجة حفظه وما هي أراء علماء الحديث المعتبرة في روايته؟ وهو شارب بن حوشب. والله شارب بن حوشب يعني ما لي عليه دراسة خاصة، إنما ابن الهيعة بالقدر اليسير الذي خدت فيه وأنا أبحث عن مروياته رأيت فعلا أن روايات المتقدمين عنه أمثل بكثير من روايات المتأخرين عنه، وقد جمعت حتى الآن 14 راويا من الذين سمعوا من ابن الهيعة قبل اشتراط كتبه، وذكرت هذا في مناسبة سابقة. ماذا تعرف عن ابن أخت سفيان الثوري أبو محمد، وهل هو من الكذابين؟ والله يعني أنا ما أذكر، يعني هذا الكلام هذا السؤال يوجه للدارقطني، يوجه للنسائي، يوجه لأبي حاتم، لكن ما يوجه لأمثالنا، ليه الإنسان يدور بالكامل؟ يعني إنما يعتمد في مراجعة الرجال على كتب الحديث ليس على الحفظ. أسأل الله تبارك وتعالى الثبات في الأمر، وبهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنت أريد أن أتمم سلام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله على الخلاف بين الأصوليين من الفقهاء وبين المحدثين في زيادة الثقة، وهل هي تقبل على إطلاقها كما عليه جمهور الأصوليين أم فيها تفصيل كما ذهب إليه المتمرسون من أهل الحديث. ولكن طلب مني بعض الإخوة أن أتكلم بأمثلة جديدة على الحديث المعلم، لا سيما فيما يتعلق بالمتن منه، لأن المحدثين متهمون بأنهم لا يولون المتن عناية، وقصارى جهدهم هو مراعاة السند والكلام على الرواه جرحا وتعديلا او موافقه او مخالفه او نحو ذلك. ودخل الداخل بسبب جهله، لا اقول بسبب تقصير علماء الحديث فانهم ما قصروا، انما بسبب جهل المتهجم دخلوا من هذا الباب الى اعلال عشرات الاحاديث التي لا توافق عقولهم بدعوى ان فيها عله وان المحدثين لم يولوا المتن عنايه، فبالتالي كان دور الفقهاء الاستدراك على المحدثين فيما يتعلق بألفاظ الحديث، وهذه دعوة فجة وهي كذب. بل أولى المحدثون متن الحديث عناية قصوى، بحيث لو أنني مثلا جمعت الأحاديث التي صادفتني في خلال البحث وأعلها علماء الحديث بزيادة كلمة أو أثبتوها لجاء في نحو مجلدين أو أكثر، فما بالك بمن هو أمكن وأشد ممارسة وأطول عمرا مني مثلا. هذا يستطيع أن هو يجمع مجلدات في الحديث المعلل أو في الأحاديث التي تكلم علماء الحديث عليها من جهة متنها. يصل الأمر باهتمام المحدثين لمتن الحديث أنهم يلاحظون الشك أحيانا في لفظة من ألفاظ الحديث فلا تفوتهم، فالذي يلاحظ شك راوي في كلمة في متن أيغفل المتن كله ويرويه وهو لا يدري أن هذا معلول؟ مثلا قرأت كلاما لبعض من ينتسبون إلى العلم عند العوام وليسوا كذلك عند العلماء الأعلام، بعدما تكلم على أحاديث رواها بعض علمائنا بسندهم وهي مكذوبة، ثم طعن عليه أنه لو كان يفقه ما روى هذا المثل، وذكر كلام ذكر أسانيد رواها الخطيب البغدادي في جزء البسملة، ورواها أيضا ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، وأورد بعض أمثلة أخرى. والذي يبرئ هؤلاء العلماء من تهمة هذا الإنسان أنه من المتعارف عليه أن العالم إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه. متى تحاسب هؤلاء؟ لو قالوا نحن نشترط على أنفسنا ألا نروي إلا صحيحا، حينئذ تقول أنت خالفت شرطك وأوردت حديثا باطلا ما يستفيغه العقل. لكن هو ما اشترط، فلماذا تلزمه؟ هم كانوا يجمعون أي متن بإسناد، ولولا عنايتهم بهذا الجمع ما استطعنا أن نقيم الدليل العلمي على بطلان كثير من الأحاديث. يعني تصور لو أنهم كانوا يتحرون جمع المتون التي تكون صحيحة في نظرهم، فجاء جاء فقال قرأت في بعض الكتب مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرعوا الجرجير، لو عرفتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. فلو أني قلت النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول هذا الكلام، فيقول أين الدليل العلمي؟ حينئذ ألجأ إلى الأسانيد. جاء جاء فقال قرأت في بعض الكتب مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرعوا الجرجير، لو عرفتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. فلو أني قلت النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول هذا الكلام، فيقول أين الدليل العلمي؟ حينئذ ألجأ إلى الأسانيد وهي متهالكة غالبا، فيها كذابون، فيها متروكون، فيها ضعفاء، فيها مغفلون، فيها مدلسون. حينئذ ألجأ إلى هذه الأسانيد وأقيم الدليل العلمي من خلالها أن هذا كذب. لكن تصور لو أن الخطيب أو غيره حدث الإسناد هذا لم يروه لي أصلا، فمن أين لي أن أقيم الدليل العلمي على بطلان هذا الحديث؟ هل الأسانيد التي روى بها علماء الحديث ألوف المتون الباطلة كانوا هم يعلمون أول الناس أنها باطلة، إنما كانوا يريدون أن يحفظوا لنا كل كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوزت عنايتهم أبعد من ذلك، فجمعوا كثيرا من أقوال الصحابة أو مما نقل إلى الصحابة بأسانيده. صار الإنسان الآن لو أراد أن يحقق حديثا ما يجد عنده أسانيد متكاثرة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها أشد ضعفا إلى آخره. فهؤلاء العلماء الذين تعبوا على هذه السنة يأتي الآن من يبهتهم بقلة البحث وبعدم مراعاة النظر في المتون. إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر؟ إذا كانت محاسني التي أنا أقول هي محاسن أنت جعلتها عيوبا كيف أعتذر؟ ما عندي شيء أعتذر به، إذا ضيعت محاسني ما بقي إلا عيوبي. فهذا الذي أحسن علماء الحديث جدا الإحسان في فعله الآن يطعن عليهم بسبب جهل هذا الطاعن، لأنه لم يمارس علم الحديث، فلذلك هو ما يدري إن هذه الأسانيد لها قيمة أم لا، أم ليس لها قيمة، ما عنده خبر. وكل إنسان عدو هو عدو ما يجهل، وقيمة كل إنسان ما يحسن. فنضرب الآن مثلا بعض الأمثلة التي حضرتني فيما يتعلق بعناية علماء الحديث في نقد المتن، وهي مناسبة يعني طيبة حتى نستطيع نحن نمارس بحث العلم ممارسة عملية ثانية. احنا نحاول نشترك معا في إخراج علل الأحاديث الآن. من الأمثلة التي أسوقها الحديث المشهور حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن والمسند وغيرهما من كتب الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث أحد طرقه كما عند أبي داود وابن الجارود وعند الدارقطني وغيرهم يروونه من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر في بستان له فتوضأ من بئر ماء فيه جلد بعير ميت، فقلت له: أتتوضأ من الماء وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه وهو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولا شك أن البئر أكثر من قلتين، فأراد أن يقول أن النجاسة لا تؤثر في الماء إذا بلغ قلتين فصاعدا، والقلة بطلال هجر اللي هي الجرة العظيمة. هذا هو متن الحديث، رواه حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. روى هذا الحديث ابن ماجة وأحمد وعبد بن حميد وغيرهم عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، لكن السند واحد، السند الآن ما في خلاف، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء كلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبث. ففي شك في عدد الخلال، أهي قلتين على الجزم ولا في شك كما ورد في السند الآخر في عند ابن ماجه وغيره. حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. هذا رأى أبو داود وابن الجارود والدارقطني، وهذا السند اللي هو نفس من أول حماد بن سلمة رواه ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد، وطبعا آخرون رأوا السند رأوا هذا الحديث على الشك. فعندنا هذا السند هو حماد عن عاصم عن عبيد الله قال إذا بلغ الماء قلتين، يعني قلتين بينشد. وفي السند الآخر في عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما نفس السند حماد بن سلمة عن عاصم بن منذر قال قلتين أو ثلاثة. طبعا أنت لا تستطيع أن تبين على من عهدة الخلاف إلا إذا فعلت إيه، نزلت خلف حماد بن سلمة على طول، يعني شوف من الرواة عن حماد بن سلمة. نقولنا أي سند أهو، إحنا قلنا السند يعني رأسيا والنقر مثلا هنا حماد ابن سلمة، السند هكذا يعني ما أدري كذا. أي سند هكذا أنت شفت فيه اختلاف. طيب عايز تحدد رأيت سندين، عايز تحدد هل فيه اختلاف أم لا، تأتي على الراوي المشترك وتطلع فوق. إذا وجدت اختلاف، وجدت أن الراوي المشترك وليقصد حماد بن سلمة له شيخين، يبقى تعرف أن فيه اختلاف في السند. طيب عايز تعرف الاختلاف قادح ولا لا، تنزل تحت الراوي المشترك، الراوي المشترك حماد بن سلمة، تشوف الرواة عن حماد بن سلمة لكلا اللفظين أو لكلا الطريقين، وهذا هو الذي سنصنعه الآن. حيث أن السند من حماد إلى ابن عمر واحد، فمن أين أتى هذا الشك؟ من المسؤول عن هذا الشك من الرواة في هذا الحديث كلتين أو ثلاثا؟ نوم ننزل طبقة في الرواة عن حماد بن سلمة، فننظر هل بينهم تفاوت في الحفظ فنحمل المسؤولية على هؤلاء، ولا نحمل المسؤولية على واحد من رجال هذا السند؟ هذا هو الذي نبحث فيه الآن. فنجد أن روى السند الحديث الأولاني عن حماد بن سلمة جماعة، منهم يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأبو سلمة تبوذكي، وهذا اسمه موسى بن إسماعيل، وعبيد الله ابن محمد العيشي والطيالسي وبشر بن السري وآخرون. دول كلهم رووا هذا الحديث عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد ولم يشكوا على الجزم. روى الطريق الآخر يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأبو سلمة تبوذكي وعبيد الله ابن محمد العيشي ووكيع وهدبة ابن خالد وكامل ابن طلحة في آخرين. ايه اللي بقى اللي انتوا تلاحظوه في المجموعتين دول؟ في أربعة مشتركين، ولذلك أنا ذكرتهم في الأول. الأربعة دول هم الأربعة دول سليم؟ طيب ما هندقق كثيرا في بقية الرواة، لأنهم كلهم ثقات، كل دول أثبات، ثقات أثبات. فإذا كان الرواة ثقات أثبات اللي هم عن حماد بن سلمة وهم يتجاوزون خمسة أو ستة، والذين رووا عنه الوجه الشك أيضا ثقات الأسباب يتجاوزون الستة. فمن الصعب جدا تعصيب الوهم بهم، إذ لو جاز أن يهم واحد لا يهم اثنين، إذ جاز أن يهم اثنين لا يهم ستة. يعني صعب أن توهم هذا العدد كله. ليه؟ سيما إذا كان فيهم جبال من جبال الحفظ زي عزيز بن هارون وأبو سلمة التبوذكي وهؤلاء الناس، يبقى لابد حينئذ أن ننظر في راوي آخر من رواة السند، فنجد أنهم جميعا ثقات، وكذلك حماد بن سلمة. إلا هنا بقى بيدخل الخلل. حماد بن سلمة رحمه الله في آخر عمره حدث له شيء من الاختلاط، في آخر عمره حدث له شيء من التغير والاختلاط، فحينئذ نقول أن هذا الشك من حماد بن سلمة. ليه؟ لأن الأربعة هؤلاء رووه عنه على الوجهين، مر بالجزم ومر بالشك، فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه المسؤول، إذ لو كان هو لم يروي رواية الشك ما رواها هؤلاء عنها، من أين يأتون بها؟ فلما روى هؤلاء الأربعة الحديث عنه على الوجهين، مرة بالجزم إذا بلغ الماء قلتين، ومرة بالشك قلتين أو ثلاثا، ورأينا أن حماد بن سلمة تغير في آخر عمره، فكان إلصاق الوهم أو إلصاق الشك في الحديث به أولى، وهو الذي يوافق الصناعة الحديثية. يبقى أنت ترى أن العلماء علماء الحديث ما فاتهم أن فيه شك في الإسناد في المتن قلتين أو ثلاثا، بدأوا يرجعوا إلى السند، لأن السند هو محور الارتكاز كله، بدأوا يرجعون إلى السند ليروا من المسؤول عن هذا الشك. يبقى عندنا القلتين أو ثلاثا، يبقى إيه؟ يبقى الشك من حماد بن سلمة، لأن جماعة من الأثبات اشتركوا في رواية الإيه؟ في رواية الوجهين عنه، مرة بالشك ومرة بغير الشك. فيه هنا خلاف في الإسناد، ونبني عليه عرضا، لم يكن يعني هذا كنا عايزين نخصص البحث كله للمثل، لكن ما في قرار جاء في المناسبة. طيب أنا يعني هنحاول نكتب السند بطريقة بحيث ان يشاركونا في المناقشة. هذان سندان هل فيه اختلاف بينهم؟ يعني هل الاول خالص زي كما اتفقنا، اول ما نسأل هل فيه اختلاف في السند نبحث عن مين؟ عن الراوي المشترك في السندين. طيب من هو الراوي المشترك؟ عاصم. طيب هذا عاصم ابن عبيد الله هو الراوي المشترك. عايزين نعرف هل هناك خلاف في الاسناد ولا لا، نعمل ايه؟ نبص فوق عاصم. طيب فوق عاصم ابن عبيد الله اختلف الشيخين ولا واحد؟ اختلفوا. طيب عايز اعرف الاختلاف قدف ولا لا، انزل فين؟ تحت عاصم، اشوف من الذين رووا هذا الايه الحديث عن عاصم. اذا كانوا في الحفظ والثقه والاتقان على درجه واحده، يبقى نعمل ايه؟ انا عايز احس ان استفدنا منه. اذا وجدنا الرواه عن الراوي المشترك الاثنين على درجه واحده، الاثنين 10/10 في الحفظ، يبقى نقوم نحمل الروايتين على اختلاف التضاد ولا اختلاف التنوع؟ التنوع. نقوم نقول ان يعني عاصم بن المنذر له شيخان، مره يروي عن عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر، ومرة روي عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. زي لو تفتكروا المثال اللي احنا ضربناه بالنسبة للزهري عن عروة عن عائشة، والزهري عن أبي سلمة عن عائشة، وقلنا إن لو كان رواة الزهري عن عروة مثلا زي مالك وابن عيينة وابن جريج هم أثبات، ورواة الزهري عن أبي سلمة زي مثلا معمر وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة كلاهما ووجههم جميعا من الثقات، إذن نحمل الحديث على أن الزهري مرة رواه عن عروة ومرة رواه عن أبي سلمة. لكن إذا وجدنا تفاوتا في الحفظ فبنحكم لمن؟ للأحفظ. إذا وجدنا تفاوتا في الحفظ في الرواة اللي هم دول عن الراوي المشترك حينئذ نحكم للأثبت والأفضل. فالحاصل أن أحمد بن سلمة يروي هذا الحديث عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر هو نفس السند ده عن ابن عمر. فرأينا أن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، فهذا من المحتمل أن يكون ابن هذا، مش كده برضه؟ من المحتمل، من المحتمل لأنه أبو بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، وهذا عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، فمن المحتمل أن يكون هذا ابن هذا، فيكون ابن عمر بالنسبة زي بقى إيه؟ يبقى جده، ماشي الحال؟ يبقى كأن حماد بن زيد روى عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر ابن عبيد الله عن جده، هذا على إيه؟ على كما قلنا على احتمال أن يكون أبو بكر هذا هو ابن عبيد الله. طيب عايزين بقى نحكم للسند، ثم نجد حماد بن زيد، وطبعا هنا صرف قالها بعض علماء الحديث، ولذلك تكتب الجد لأن الصرفة تتعلق بالجد. هم علماء الحديث لهم لطافة كده لما يحكمون، مثلا حب العرني متروك، فيسأل مثلا واحد من علماء الحديث عن حبة فيقول حبة لا يساوي حبة، وفي بلد حبة لا يساوي حبة، أو مثلا يسأل عن بركة بن محمد الحارث يقول لا بركة فيه، وسئل الشافعي عن حرام بن عثمان قال الرواية عن حرام حرام، وهكذا يعني لهم ايه؟ لهم لطائف كده في الحكم على الله. حماد بن سلمة كما قلنا منذ قليل طرأ عليه تغير في حفظه في آخر عمره، لكن حماد بن زيد ثقة ثبت متقن، ثقة ثبت متقن. يبقى أول ما نحب نرجح هنرجح مين؟ حماد بن زيد على طول. ليه؟ للتفاوت بينهما في الحفظ. قال بعض العلماء الفرق وهو في الحفظ طبعا بين حماد بن سلمة ابن درهم وبين حماد بن زيد بن دينار كالفرق بين الدينار والدرهم. يعني هو ايه جاب الجد بتاعهم، انت عارفين الدينار طبعا اعلى من الدرهم بكثير، يريد ان يفضل يعني حماد بن زيد في الحفظ، فقال الفرق بين حماد بن زيد ابن دينار وبين حماد بن سلمة ابن درهم كالفرق بين الدينار والدرهم. طبعا قال بعض العلماء اظن ابن حبان ان هذا في الحفظ فقط، والا فيما يتعلق بالورع والعباده ما يعني يفضل حماد بن زيد على حماد بن سلمة. ويذكر عن حماد بن سلمة رحمه عن بعض العلماء قال لو قيل لحماد بن سلمة غدا القيامه ما يستطيع ان يزيد في عمله شيئا، مما يدل على جده في العباده انه استقرر الوسع في العباده رحمه الله عليه جميعا. فهذا خلاف ايه؟ هذا خلاف عارض في الاسناد. فاذا حصل نوع من التفاوت ننظر للراوي المشترك، ننظر لاعلى، اذا راينا فيه اختلاف في الشيوخ يبقى فيه تغير في الشيوخ يبقى فيه اختلاف، عايزين نعرف صادق ولا لا، ننزل تحت الراوي المشترك بطبقه فننظر الى تفاوت هؤلاء العلماء، اذا كانوا متساوين في الضبط والاتقان والمتانه يبقى ايه؟ يحكم بايه؟ ان روى مره هكذا ومره هكذا، فيحمل على التعدد. اما اذا حدث بينهم تفاوت في الحفظ فلا بد حينئذ من الترجيح. معلش يعني ربما يكون الكلام يعني شويه غير منضبط، لكن لما تسمعوه مره اثنين ثلاثه تعيدوا ان شاء الله تفيد. انا اخذ كمان يعني المثال ده، هذا مثال يدل على عناية علماء الحديث بالمتن. هننظر في مثال آخر. إيه؟ لا. طبعا هذا له تفصيل أنا ما أحرصنا أتعرض له. وطبعا ليه؟ لأن في يعني هذا البحث نهدي الآخر، ما يعني يظهر الحكم إلا إذا تعرضنا له. لكن أنا بمناسبة الحديث تذكرت إن في اختلاف في السنة، فقلت يسوق المرة يعني. في حديث مشهور حديث أبي هريرة، إذا نعرفين حديث أبي هريرة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، وفي اختلاف في إحداهن أو أولاهن أو أخراهن، يعني ما الراجح فيه. هذا الحديث رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إذا شرب، إذا شرب الكلب فتتكلم الإسماعيلي أبو بكر صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وكذلك تكلم ابن عبد البر وهو يعني من أجل العلماء الذين خدموا موطأ مالك خدمة لم يخدمها أحد قط، لا سيما في كتابه الفذ الكبير التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك ابن منذر، ثلاثتهم قالوا إن مالك إن مالكا تفرد عن الكل بهذه اللفظة إذا شرب. ورواة حديث أبي هريرة على تواتر طرقه عنه كلهم يقول إذا ولغ، قال ابن عبد البر وهو الصواب الذي يعرفه أهل اللغة. الكلب ما نقول إنه بيشرب، إنما نصف الكلب بالولوغ وليس بالشرب، فقالوا إن مالك تفرد عن الكل بهذه اللفظة. فإحنا الآن نريد أن نحقق صحة هذه اللفظة من جهة الرواية ثم من جهة اللغة. طبعا من جهة اللغة ما هو بحثنا، وطبعا يجوز أن يقال شرب الكلب لغة ما فيها مشكلة، كون الولوغ أشهر لا يدل على أن رواية شرب غلط، الولوغ أشهر نعم لكن شرب صحيحة من جهة اللغة. الآن نحن سنحقق هل مالك تفرد بها؟ ثانيا لو كان مالك تفرد بها هل هي صحيحة أم لا؟ وطبعا كما قلنا العمدة على الأسانيد زي ما شايفين، عشان نحقق اللفظة بنرجع للإيه؟ للأسانيد عشان نشوف ثقات المخالفات المتابعات. فهذا طبعا هذا اللفظ رواه الشيخان، رواه مالك في الموطأ، ورواه الشيخان وأحمد وغيرهم عنه بلفظ إذا شرب. الأول إحنا هنسلك مسلكين، مسلك يتعلق بالرواة عن مالك، ومسلك يتعلق بالمتابعات لمالك. كل ده عشان إيه؟ ننظر هل هذه اللفظة صحيحة تنسب حقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. البحث الأول هنشوف الرواة عن مالك، لأن مالك جماعة رووا عنه إذا شرب وجماعة رووا عنه إذا ولغ، فإحنا نشوف الرواة عن مالك في الحالتين لننظر هل اتفقوا عليه أم اختلفوا عليه. هنجد لفظ إذا شرب رواه عن مالك الشافعي وقتيبة بن سعيد وابن وهب وابن مهدي وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف والتنيسي ويحيى بن يحيى وإسحاق بن عيسى، كل دول الواحد منهم يزن جبل في الحفظ، لا سيما إن بعضهم من المتخصصين بالمسند بالموطأ، يعني مشهورين برواية الموطأ زي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر، وزي عبد الله بن التنيسي طبعا من البخاري يروي غالب حديث مالك عن عبد الله بن التنيسي، ويروي السطر الآخر عن إسماعيل بن أبي أوي، ويحيى بن يحيى هذا واسطة مسلم في رواية حديث مالك، وإسحاق بن عيسى هذا يروي عنه كثيرا الدارمي والإمام أحمد بن حنبل أحاديث مالك، وكذلك ابن مهدي يروي عنه مالك، عبد الرحمن يروي عنه أحمد أحاديث مالك كثيرة. وطبعا قتيبة بن سعيد من المختصين بمالك، والشافعي هو الشافعي وروح بن عباد. العلماء جميعا الثقات الشافعي ومن معه روى هذا الحديث عن مالك عن الجنب عن أربع جنبيرة بلفظ إيه إذا شرب، ورواه روح بن عبادة وإسماعيل بن عمر وأبو علي الحنفي ثلاثتهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا ولغ، فوافقوا بهذه اللفظة سائر الرواة عن أبي هريرة هذا الحديث، لأن كلهم يقول إذا ولغ، إلا في رواية محمد بن مران العقيلي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عند ابن خزيمة، هذه الرواية الوحيدة في حديث ابن سيرين إن فإذا شرب. يبقى هل الرواة هنا اتفقوا عن مالك ولا اختلفوا؟ اختلفوا. طالما اختلفوا وهم ثقات أثبات، يبقى ليست العهدة على مالك. ليه؟ لأن مالك إمام ثقة ثبت جبل، ثقة ثبت، لو فيه مغمز كنت ممكن تقول العهدة عليه، طالما الثقات رواه عنه على الوجهين. لكن إذا كان هو ثقة ثبت، إذا كان ثقة ثبتا، فدي الحالة يبقى العهدة ليست على مين؟ على مالك في هذا الاختلاف في اللفظ. فهذا يدلنا على أن مالكا تلقاه عن شيخه هكذا، مرة قال إذا شرب ومرة قال إذا ولغ. مما يؤكد ذلك الإجابة على السؤال الثاني، هل مالك تفرد بلفظة إذا شرب ولا رواه مع مالك آخرون عن أبي الزناد؟ نبحث فنجد أنه قد رواه عن مالك عن أبي الزناد خمس آخرون، وهم الخمسة الآخرون ورقاء ابن عمر والمغيرة وعبد الرحمن ابن أبي الزناد وشعيب ابن أبي حمزة وجعفر ابن ربيعة، وآخر حائط مراه عن ذهن الآن، لعله المغيرة بن عبد الرحمن أو سعيد بن عبد الرحمن بن المغيرة حجته عن أبي الزناد. هؤلاء متابعون لمالك، ورقاء بن عمر وعبد الرحمن بن أبي الزناد وشعيب بن أبي حمزة وجعفر بن ربيعة وآخر ونسيته الآن، هؤلاء يروون الحديث عن مالك، يروون الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إذا شرب الكلب. فلو جاز أن تقول في البحث الأول إن العهدة على مالك في الاختلاف، نجي نقول لك لا، العهدة ليست على مالك بدليل إن في خمسة رووا هذا الحديث عن أبي الزناد مثل رواية مالك، فلا إن جاز أن يخطئ مالك فلا يجوز أن تخطئ كل هؤلاء. فهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا التنويع كان من أبي الزناد اللي هو اسمه عبد الله بن ذكوان اللي هو شيخ مالك، وعبد الله بن ذكوان هذا أبو الزناد ثقة من سبب إمام كبير، وطبعا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز هذا إيه عن أحد الرواة المختصين بأبي هريرة. يبقى نطلع من هذا بإيه؟ إن اللفظ إذا شرب صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لعالم أن يخطئ مالكا أو يخطئ أبا الزناد في لفظ إذا شرب. صحيح الولوغ أشهر كما قلنا، لكن لفظ إذا شرب صحيحة من جهة اللغة. يبقى بهذا التحقيق ثبت أن العلماء علماء الحديث كانوا يعنون بألفاظ الحديث عناية فائقة، حتى ان لفظ الشرب ولغى بدأوا يتناقشون فيها ومضوا صفحات كثيرة يبحثون ويحققون، وفي الاخر قال لك ان ايه الوجهان جائزان ولا شيء فيهما. ناخذ ايضا مثال اخر ولعله يعني يكون فيه شوية دقة، لان الزيادة في هذا المثال لفظة واحدة. احنا نعرف حديث ابي هريرة الذي رواه الشيخان وغيرهما مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا. وفي بعض الرواه لا يذكرون العدد، حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، فانه لا يدري اين باتت يده. هذا الحديث رواه عن ابي هريره الروايه مرفوعا. احنا الان سنعنى بالرواه عن ابي هريره. رواه الاعرج ومحمد ابن سيرين وهمام ابن منبه وعبد الرحمن ابن ثابت في آخرين، ورواه عنه جابر ابن عبد الله وأبو صالح أبو زيد وشقيق ابن عبد الله، دول قالوا فليغسلها فإنه لا يدري، ودول قالوا فليغسلها ثلاثا. الأعرج ومحمد بن سيرين وهمام بن منبه وعبد الرحمن بن ثابت في آخرين رواه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. وجابر بن عبد الله الانصاري صحابي يروي هذا الحديث ايضا عن ابي هريرة، وابو صالح وشقيق بن عبد الله في اخرين يقولون فليغسلها ثلاثا، فليغسلها ثلاثا. طيب يعني تحفظوا ايه؟ لان طبعا البحث هيكون في احد الرواه عن ابي هريره. فيبقى اذن الذين ذكروا العدد جابر وابو صالح وابو رجين وشقيق ابن عبد الله، والذين لم يذكروا العدد الاعرج محمد بن سيرين همام بن منبه وعبد الرحمن بن ثابت في اخرين. اخرج الطبراني في الاوسط من طريق عمرو ابن ابي سلمه سنة زهير ابن محمد سنة محمد ابن سيرين عن ابي هريره. انا ما يعني عندي شك شويه يعني شيخ زهير بن محمد سنة سالم الخياط، سالم الخياط عن محمد بن سيرين عن ابي هريره فساق الحديث، وبعدين قال ايه فلا يضع يده، يضع يده حتى يفرغ عليها ثلاثة. تلاحظونها في هذه الرواية ايه؟ طيب ايه نكتب نكتب القائمة نهو. طبعا الاعرج ابن سيرين وهمام ابن منبه في اخرين لم يذكروا العدد، وبعدين هنا جابر وابو صالح وشقيق ابن عبد الله ذكروا. ماشي طيب. تلاحظون في هذا الوجه ايه؟ جميل. اذا هنا احنا قلنا ان ابن سيرين ليس في روايته ذكر العدد، لكن هنا رواية محمد بن سيرين عن ابي هريرة ذكر الايه؟ العدد. الامام مسلم في الصحيح يقول ان محمد بن سيرين لم يقع العدد في روايته، لم يقع العدد في روايته. احنا عايزين الان نشوف كلام الامام مسلم، هل هذا السند بهذا السند نستدرك عليه ونقول بل ثبت العدد من رواية محمد بن سيرين، ولا احنا يعني نؤيده فيما يقول؟ احنا بقى ندرس السند ونصل في النهاية. فبنجد ان فعلا ذكر العدد في رواية ابن سيرين منكر، منكر لوجهين. الوجه الاول ان اثبت الناس في محمد بن سيرين هو هشام بن حسان، روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين ولم يذكر العدد، وتابعه عوف بن ابي جميل الاعرابي ولم يذكر العدد. طيب، سالم الخياط اللي هو روى عن ابن سيرين مخالفا لمين؟ لهشام بن حسان وعوف بن ابي جميل الاعرابي، هما الاثنين قطعا اثبت منه وهو في حفظه كلام، لكن ليست عهدة هذا الاختلاف عليه. أما العالمين على الاثنين دول، عندنا عمرو بن أبي سلمة وهو شامي وزهير بن محمد. طيب، عمرو بن أبي سلمة صدوق وزهير بن محمد كذلك، طب هيجي الخلل منين؟ قال العلماء إذا روى أهل الشام عن زهير بن محمد أتوا بالمناكير، إذا روى أهل الشام عن زهير بن محمد أتوا بالمناكير. فأنت عشان كده لازم تشوف الراوي عن زهير بن محمد ده شامي ولا مثلا كوفي ولا حجازي ولا. فنظرنا فإذا عمرو بن أبي سلمة شامي، فيبقى جاء الخلل منين؟ من رواية عمرو بن أبي سلمة الشامي عن زهير بن محمد. حد يذكر راوي زي زهير بن محمد شبيه به؟ لا، اسماعيل بن عياس العسكري ده انا عايز شبيه به. اسماعيل بن عياس اذا روى عن اهل الشام وقعت في رواية المناكير. لا، اطلع درجة، معمر، معمر ابن راشد. طب مين اللي لو روى عنه يحصل فيه خطأ في الرواية بتاعته احيانا؟ البصريون، اهل البصرة. قلنا ان معمر دخل البصرة ولم يكن معه كتاب فحدث عن الخطأ فحمل عنه اهل البصرة في اغاليط. اذا فعلا هذا الحديث، هذه اللفظة منكرة من رواية مين؟ ابن سيرين فقط لا غير، وإلا فهي ثبتت في صحيح مسلم وغيره من رواية بعض هؤلاء ان هم ذكروا العدد. فشوف الدقة، يعني يصل دقتهم في المتن ان يقول ان ثلاثا في رواية فلان الفلاني فقط غير محفوظة وهي خطأ.